الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهارده إن شاء الله موعدنا مع الخطيرة رقم 149 من خواطر الإمام ابن الجوزي. الخاطرة جميلة جدا ومفيدة جدا، بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. ويمكن كتير من الأسئلة اللي بتجيلي على الخاص سواء على التليجرام أو الواتس أو حتى بالفون، كتير منها أحيانا بيدور في فلك الإشكالية اللي موجودة في الخاطرة. والحقيقة أعتقد أن الكل ينبغي أن يسمعها، سواء اللي عنده إشكالية أو اللي ما عندهش إشكالية. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب، إنما المؤمن هو الكامل الإيمان، لا يختلج في قلبه اعتراض ولا يساكن نفسه فيما يجري وسوسه، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته. فإن اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس. والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء. فأما إذا رأينا مثل يحيى بن زكريا فصلت عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذبح، وربما اختلج في الطبع أن يقول: فهل لا رد عنه من جعله نبيا؟ وكذلك كل تسلط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم، فإن هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كفرا، وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت، ويجوع المؤمنين ويشفع الكفار ويعافي العصاة ويمرض المتقين، لم يبق إلا التسليم للمالك وإن أمضى وأرمض. وقد ذهب يوسف بن يعقوب عليهما السلام فبكى يعقوب 80 سنة حتى لم ييأس، فلما ذهب ابنه الآخر قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فأجيب بعد 40 سنة. وكان يذبح الأنبياء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة. وصلب السحر المؤمنون وقطعت أيديهم، وكم من بلية نزلت بمعظم القدر فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. فهناك يبين معنى قوله: ورضوا عنه. وها هنا يظهر قدر قوة الإيمان لا في ركعات. قال الحسن البصري: استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تبين. الحقيقة الخاطرة من أجمل الخواطر، لكن كعادة الخواطر ودي من الإشكاليات اللي أنا بواجهها في طرح الخواطر، أن بتحتاج مسبق تأصيل، ويمكن ده من الأسباب اللي مخلياني أجنح إلى أن درس الخواطر يبقى درس خاص على القناة، أنه هي بتحتاج مسبق تأصيل، ومسبق التأصيل لا يتحمل طرق ثانع. يعني ما حد بيقول لي أنا أول مرة أسمعك المرة دي بتلخبط جدا وبحس أن في إشكالية، لأنه ما ينفعش أول مرة تسمعيني تبقى صيد الخاطر خالص خالص. يعني في كتب ما ينفعش تبقى أول مرة تسمعيها، لا، لازم يكون في قبل كده جودة تأصيل وجودة تصور للطرح قبل ما تدخل عليه. ولذلك في التعلم وفي التعلم الإنسان للأمانة ينبغي أن يتدرج بالثوابت ويترقى للأعلى في الطرح العلمي وفي النقاش الفكري كمان. يعني وصيد الخطر من النوع ده اللي بيحتاج تأصيل، التأصيل ده ما بيتقالش في صيد الخطر، إنما بيتقال فيما سبق من العلوم والبحوث والمواد المفهومة والمشروحة والمعلمة قبل ذلك للأمانة. يعني ولذلك أنا وأنا بقرأ الخاطرة وعايزة أشرحها، إشكالية أن أنا هقولها على الملأ استوجبت أن أنا لازم أقف مع أول سطر، مع أنه أنا لو هشرحها على القناة مع شرحي اللي جوه قلب صيد الخاطر مش هقف معاه خالص لانه مفهوم يعني. بس ما دام احنا بنقول هنا في الشرح العام او في الطرح العام، لازم نقف مع اول سطر وهو: ليس المؤمن بالذي يؤدي الفرائض العبادات صوره ويتجنب المحظورات فحسب. هو هنا بيهدم قضيه الالتفات الى الظهر. هل الهدم ده زي ما بيستخدمه محاربو الاسلام وادعياء التدين من الناس اللي هم يعني يسلبون من الدين حقيقته ويجعلون الدين عبارة عن مشاعر قلبية وإيمانيات وخلاص، وهدفهم من هذا ليس تعميق الإيمان كما يريد ابن الجوزي هنا، إنما هدفهم من هذا نزع ظاهر الإسلام؟ ودي حتى فرق شاسع شاسع. في كتير ناس بتطرح القضايا القلبية والقضايا الإيمانية والقضايا العالية اللي فيها معاني بقى علية وزي ما احنا بنسميها اللي هي بتاعت خواص الخواص من المتعبدين والعلماء والزهاد والربانيين، بس الطرح ده لما بيجي نطرحه نفسه على حد دون ذلك في الفهم ممكن يشكل، وخصوصا لو كان الطارح له أجندة خفية في هدم الإسلام زي أصحاب الأفكار الإلحادية أو أصحاب الأفكار الهدامة أو المحاربة دين الله عز وجل، ممكن يدخل من هذا الباب إنه مش مهم أبدا الصاهر الرك على قلبك وانت فاكر الإيمان إنك تأدي الفرائض وتمتنع عن المحرمات، مش ده الإيمان يا ابني، صح؟ إيه دي الجمرة اللي قالها ابن الجوزي في الأول: ليس المؤمن بالذي يؤدي الفرائض صورة ويجتنب المحظورات فحسب. يعني مش المؤمن هو اللي بيصلي وبيصوم وبتتحجب وبتتنقب وبيحج وبيعتمر وبس كده يعني، وما بيشربش خمرة وما بيزنيش وما بيقتلش وما بيسرقش وبس كده يعني، مش ده بس، مش ده المؤمن اللي هو مؤمن يعني. الكلمة اللي قالها ابن الجوزي دي زي ما قلت لما نيجي نشرح كلام ابن الجوزي هنلاقيه بيتكلم عن طرح عالي جدا في قضية انه عايز ده وما زاد عليه، بينما بقى لو حد تاني طرحها زي عوير وقسير وثالث وما فيه خير هتلاقيه بيطرحها لانه مش عايز ده، وبالتالي بيقول الرك على من قلبك، الرك على روحك، الرك على مشاعرك، علشان هو يريد ان يعطل الظاهر. فهيقول لي: ولا يلزمك لصلاة ولا يلزمك حجاب، الحجاب حجاب القلب، والصلاة صلاة الروح، والصيام صيام اللسان، ويقعد يعطل كل الفروض الظاهرة ويدعي أنه فقط اتعبد بقلبك وقلبك هو المراد ومش مهم وما يدريك زي ما يقول كده، ويبقى شارب الخمر بس قلبه نقي، وتبقى بتزني بس نفسها طيبة، يقدمها لك بهذه الصورة. ولذلك السطر الأولاني ده عبارة عن يعني مصياد، مصيادة خطيرة جدا، ما تقدرش تعدي من المصيادة دي إلا لما تكون فاهم مين اللي بيقول، عقليته إيه، طرحه إيه، مضمونه إيه. طب أنا أعرف ده كله منين؟ من بقية السماع. ما هو أنا مش هتحكم على الإنسان من سطر، لا، هتحكم عليه من آلاف السطور اللي قرأتها وسمعتها ودرست وعرفت ومناجيته وعقله واختياراته وإسهاباته وأطروحاته وكل حاجة. ولذلك الطرح ده، السطر ده، لو أي حد قاله من الأشكال اللي ماسكة مايكات وقاعدة في مراكز مش عارفة حوار الآخر والكلام عن المش عارف إيه، أعرف إنه هو كلمة حق يراد بها باطل، وطبعا هو هيجيبها وبين قوسين يقول مقتبس من كلام الإمام ابن الجوزي، وهو سابع ده من كلام الإمام الجوزي، لكنه لعب فيه لعبا شديد. والفكرة دي يا جماعة بتباشر على كل الناس وعلى كل المستويات، تجدي يأخذون كلمة الحق يريدونها في غير موطنها التي وردت فيه، ويمرنونها على الوجه الذي يريدون، على طريقة لا تقربوا الصلاة بالضبط. وربنا قال لا تقربوا الصلاة، فهو يجيب لا تقربوا الصلاة شو يقولك ربنا نهان عن أننا نصلي أصلا، قال لا تقربوا الصلاة. سبحان الله، أنتوا مش فاهمين دين يا جماعة، هي بنفس الطريقة كده. فلازم، وطبعا دي زي ما قلت دي أكبر إشكالي، إن أنا هسيب الخطيرة كلها وامسك في السطر الأول. ليه؟ لأني أخشى أنه اللي يسمع السطر الأول ويكون قبل كده سمع للدعية شوشو أو المفكر الإسلامي توتو أي واحد من الأشكال دي، يلتبس عليه الأمر ويقول صح فعلا هو بيقول زي ما ابن الجوزي بيقول. لا حضرتك، ابن الجوزي بيقول أنه فعل الظاهر واجب، يعني أداء الفرائض مطلوب متوجب، اجتناب المحظورات مطلوب واجب، لكن القضية لا تقف عند هذا الحد بل تزيد في الترقي في مراقي الإيمان إلى ما بعد ذلك. بخلاف بقى أبو حملات ولا أبو شنكلات ولا أبو خزعبلات لما يجي يتكلم على هذا هيقول هو مش مهم الحجاب ومش مهم مش عارف ايه ومش مهم مش عارف ايه، ويروح معطل الدين علشان يوجد حاجه كده هلاميه ما تعرفيش هو انه دين بالظبط، حاجه كده اشبه بالانسانيه يعني. خليك حنين، خليك كيوت، خليك لطيف، خليك مؤدب، خليك كريم. طب في عبادات يعني مش مهم عبادات، مش مهم افعال، مش مهم افعل ولا تفعل، مش مهم تشريعات، ويعطل الدين. ودي من اهم منظومات ضرب الدين في هذا العصر، العصر ده بالذات يعني، انك تضرب الدين عبر تميع احكامه وسلبها الى الحيز الخفي اللي هو القلب، اللي هو لا انا هعرف اشوفه ولا اي حد في الدنيا هيشوفه. بعدين يقولك هنا مؤمن، طب يا عم نعرف ازاي؟ ملكيش دعوه، يبقى كل واحد ايمانه في قلبه. طب والدنيا الظاهره تمشي بقى بالبطاطس، تمشي بالمعاصي، تمشي بالذنوب، تمشي بالخلل، مش فارق معاه. ده يصطدم تماما مع مراد الدين. مراد الدين انه الاول نبضه الظاهر زي في حديث جبريل، اخبرني عن الاسلام وبعدين فاخبرني عن الايمان وبعدين اخبرني عن الاحسان. مش هينفع يجي ايمان قبل اسلام، لازم الاسلام وبعدين يجي ورا منه الايمان. انا قلت المعنى ده كتير واحنا بنشرح في الاربعين النووية، واحنا دايما بيقابلنا في صيد الخاطر لما بيجي نتكلم في الدروس العامة بنضطر نقاعد برضو نفس التقعيد، انه اعمال الظاهر هي الاساس للترقي في مراقي القلب ومراقي اعمال الباطن، وليس العكس. وليس اني هترقى في مراقي القلب والباطن وانا خالي من اعمال الظاهر. هذه كذبة يمررها المبطلون ليخلعوا عن الناس دينه، ليخلعوا عن الناس ظاهرهم وباطنهم. لانه انت لو خلعت الظاهر مش هيعرف يوصل للباطن. ممكن يستدرج بشويه اوامطه مشاعر جايه زي اليوجا كده، زي تمارين مش عارفه السيكاتري، زي مش عارفه الايحاءات النفسيه اللي في الصور وفي الرسوم، بتعمل افكت على النفسيه وبتعمل شويه مشاعر راحه ومش ده الموسيقى الهاديه هتعمل لك استراحه. فهو يستخدم مثل هذه المشاعر ليشعرك انه كده الباطن بتاعك بقى حلو يبقى خلاص. لا خالص، هذا خطل وخلل ومصيادة ومضيعة يراد منها هدم الدين. علشان لأي حد، أنا بقول لك أي حد يقول يا قلب قولي له لا خليني في الظاهر الأول، القلب ده قدام. ولذلك أنا مش هاخد كلام عن القلب من اللي ظاهره بايظ أو اللي بيطرح أطروحات ظاهرية بايظة، بيطرح إسلام الظاهر بايظ، لا عايز صلاة ولا عايز صيام ولا عايز حج ولا عايز حجاب ولا عايز وعايز خمور وعايز زنا وعايز فسق وعايز فجور وكل الحاجات دي عادي. يقول لك الركع على القلب، لا لا لا خالص، انا مش الركع على القلب الاول، الركع على اسلام الظاهر هيجي ورا منه القلب. انما اللي هم بيعملوه ده زي ما قلت وبقولها تاني مصياده، لانك تخلع ايمان الظاهر ومن ثم يضيع منك ايمان الباطن، مفيش غير كده. فيبقى الجمله دي لو حد استخدمها في غير مرادها لازم تبقي فاهمه مراد ابن الجوزي منها. مش مراد ابن الجوزي منها تعطيل اعمال الظاهر، يعني تعطيل فعل الفرائض والعبادات وتعطيل ترك المحظورات والمنهيات، لا ابدا. انما كلام ابن الجوزي عما وراء ذلك، كانوا بيقول اول خطوه هتحطها في منظومه الترقي في الايمان، اول خطوه في السلم انك تخلص الاسلام، انك تؤدي فعل الفرائض وتجتنب النواهي وبعدين نتناقش وبعدين نزود. يبقى هو ما قالش نهدم ده، لا قال وبعدين نزود ونتناقش. ده بيقول مش ده المؤمن الكامل الايمان. وطبعا احنا في العقيده ذكرنا الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان. مطلق الايمان يعني بدايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بتحط بدايه رجليك على طريق الايمان انك تترقى في مراقي الايمان، بس البدايه كده اللي هو مطلق الايمان، معاك مطلق الايمان وتتسمى مؤمن لانك مسلم مؤمن تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. بعدين تبتدي تترقى في الايمان، تترقى في الايمان، تترقى في الايمان، تعلى تعلى تعلى تعلى. انا كنت عاملاها زي منحنى كمان في المسجد وفي الدورات اللي كنا بنعملها، زي منحنى كده انت بتنطلق من الايمان وتطلع فوق فوق فوق فوق، كل ما تزود تعطى على كل ما تزود تعطى على كل ما تزود تعطى لحد ما يوصل بعض البشر الى الايمان المطلق. الايمان المطلق يعني الايمان الكامل، زي النبي صلى الله عليه وسلم ممن اكتمل دينهم الانبياء، اكتمل دينهم اتم الله عليهم النعمه. انما بقيه البشر اللي زينا كده اللي هم يعني يصيبونا ويخطئون، يبقى كل ما يصيب يرتفع، كل ما يخطئ ينزل، وهكذا وهكذا. لكن في الجمله على ما غلب عليه يقول، يعني طول ما هو ارتفاعاته أكثر من زلاته أو سقطاته يبقى في إطار الرقي والارتفاع. يبقى المسألة دي مهمة جدا بالنسبة لي، كأنه ابن الجوزي مش بيتكلم هؤلاء الأشكال الحقيرة أصحاب الفكر المختل الذين يتعاملون مع النصوص بطريقة لا تقربوا الصلاة زي ما قلت، إنما هو يتكلم عن اللي فاهم القضية، اللي فاهم القضية. طبعا زي ما قلت ان كان لازم أكد على الحتة دي عشان لو في حد لسه جديد يبقى مستوعب، انه لما ابن الجوزي بيقول انه مش مهم الفرائض ولا مهم اجتناب النواهي، مش معناها انه مش مهم انها مش في الدين، انما عايز يقول ان دي اسهل حاجة في الدين، اسهل حاجة في الدين انك تقول حاضر سمعنا وأطعنا في الافعال الظاهرة، قوم انزل اطلع وقف كل ما تاكلش، هات 10 جنيه هات 5 جنيه سهلة سهلة دي، وقف يمين ما تقفش شمال، اطلع فوق ما تنزلش تحت، سهلة دي. إنما المشكلة هي تكليف العقل، والحقيقة النوع ده من الخواطر موجود ومتكرر في صيد الخاطر، ودي من أنفع ما يكون، من أنفع ما يكون أولا الطرح، ثانيا التكرار. يعني الخواطر بتاعت ابن الجوزي في طرح هذه القضية الواحد لما بيسمعها والله بيسجد لله شكر، لأنه لما تلاقي علماء أكابر ورد في ذهنهم ما ورد في قلبك من الإشكاليات تقول الحمد لله، يعني أنا ما كنتش كافر بقى ولا فاسق لما جات لي الإشكالية دي اللي ابن الجوزي هيقول عليها دي. إشكالية إزاي؟ ليه؟ ليه العيال بتموت؟ ليه الأطفال بتتقطع؟ ليه الغلبة يتقصف؟ ليه يعني؟ أنا مش كافر كده بقى، لأن هي دي الإشكالية اللي ابن الجوزي بيتكلم عنها. فضلا عن الحاجة التانية الجميلة بقى اللي هي إنه بيكررها، يعني في أكتر من موطن، يعني إحنا كررناها في أكتر من موطن، وتكرارها ده أنتوا عارفين إنه كتاب صيد الخطر ما تألفش بطريقة أي كتاب عادي، يعني ما كانش قاعد وبسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يكتب الكتاب والحمد لله رب العالمين خلصت الكتاب، لا ده هو حاطط جنبه الورق وكل ما يجيله خطيرة يكتب، كل ما يجيله خطيرة يكتب، كل ما فكرة تجول بصدره يكتبها، بعدين في الآخر جمع كل الخواطر اللي اصطادها في تفكيره وعمل هذا الكتاب. تكرار مثل هذه الخواطر اللي هي لم تكن متعمدة، لأنه مش بيألف كتاب، لا هو بيصطاد خواطر، يشعرك قد إيه الخواطر دي قابلة للتكرار. وإنت تلاقيك النهاردة حصل لك الموقف ده، شفت منظر القصف على العيال اتقهرت، يعني بعد شهر قابلت طالبة علم مجتهدة جدا بس فقيرة مش قادرة، يعني من قلة ذات اليد بدأت تكسل شوية في طلب العلم عشان تجيب فلوس، يحصل لك الموقف ده. وبعد شهر تاني تروح المستشفى تلاقي واحد من أصلح الناس متقطع وبياخد كمال، يحصل لك الموقف ده فيتكرر عليك. فتكراره وتكرار ابن الجوزي لمناقشته يشعرك ان هي قضية موجودة وبتفور في النفس، وكل ما تتجدد على القلب يحتاج الانسان لاستحضار رصيد الايمان اللي هو موجود في ذهنه عشان يظبطها يهديها، علشان لما نار التخبط تشتعل يقوم يجي ماء اليقين ينزل عليها يطفيها يجعلها بردا وسلام. تكرارها ده من أجمل ما في الكتاب بالنسبة لي الصراحة، وهذا عهدي بصيد الخطر، هو كتاب أحبه جدا وسبحان ربي العظيم لطالما كان، يعني أستشعر أنه بيكلمني أو بيتكلم بلساني باللي أنا عايز أقول، فبيحصل كده أحيانا تلاقيك فجأة وصلت الحلقة هو إزاي كده أنا مش عارف أنا تعبت، فتلاقي سبحان ربي العظيم مع يعني هذه اللحظات اللي يحصل فيها استعار للفكرة في الذهن، ويعني شعور بالالتهاب والاشتعال بسببها، يقوم يحصل لك حالة من التبريد والتسكين والتهديئ بوقوف قلبك على إعادة الطرح. أنا مش هقول الطرح بقى لأنه إحنا قلنا أنه هو بيكرر إعادة الطرح لما يطمئن القلب، يبقى دي مهمة جدا جدا. القضية اللي هو بيتكلم عنها هنا هو بيقول انه اصعب انواع الايمان مش انك تؤدي الفرائض وانك تجتنب المحظورات، واحنا بين قوسين قلنا المعنى المراد به، يعني مش معناها ان انت ما تعملهاش، معناها انك تعملها وتزود كمان، تزود بايه؟ بمباشرة اصعب انواع الايمان، وهو ان يحصل في قلبك رضا عن عجيب مقادير الله التي لا تقف فيها على الحكمة. هي دي الخلاصة، الخلاصة إن إزاي قلبك يرى بعين الرضا فعل الرب الذي لا تجد له حكمة. وبقول تاني لا تجد وليس غير حكيم، لأنه أفعال الرب كلها حكيمة، لأن الرب حكيم فكل أفعالي لا تصدر إلا عن حكمة، لكن الإشكالية إن أنا مش شايف الحكمة. انا مش شايف الحكمة، مش عارف اقول ليه يعني، فعقلي هيوقف، مخي هيفرقع. فهو ذكر نماذج هنا، النماذج دي انا سمعتها، كان في اخت بتكلمني من يومين، وكان في اخت بتكلمني يمكن من اسبوع، وكان في اخت بعت لي رساله على الواتس من شهر، على التليجرام وعلى الواتس من شهر، وهكذا يعني. الاسئله بتيجي كتير بنفس الطريقه، وخصوصا اليومين دول بتاعت، انا بشوف العيال في غزه، العيل 6 اشهر عينيه راحت وايديه الاثنين اتبطروا، ليه بس عمل ايه في دنيته ده عشان يحصل له كده؟ انا مش قادره استحمل يعني. انا بشوف الناس الضعفاء البسطاء يمشوا من هنا يتقصفوا، يمشوا من هنا يتقصفوا، لا لهم في الطر ولا في الطحين، ليه؟ ده بيصلوا الصلاه وهم صلين بيتقصفوا، ده الراجل قاعد يذكر الله عز وجل والصاروخ خرم نفخه وهو بيذكر الله، ليه؟ هو ده اللي هو انك انت يحصل لك حاله من وزلزله، حس بزلزله القلب بتخبط المعاني. معنى البحث عن الحكمه، عارف انت لو لقيت الحكمه قلبك بيستاه، ولذلك الوقوف على الحكمه يجعل الكل يزعل، عشان تبقى عارفه يعني، ما تقف على حكمه انت كانسان مؤمن او غير مؤمن هتزعل، وغير المؤمن هيزعل، لان الحكمه تفلق دماغه كده. انما الايمان الحقيقي هو ايمان من لا يقف على الحكمه، انما يؤمن لانه يصدق بالمشرع الحكيم بس. انا ما عنديش فيها حكمه، بس انا امنت بالله، خلاص ما دام امنت بالله يبقى خلاص. ده اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي في اعلى منه. شوفي بقى بيقول، انما المؤمن الكامل الايمان الذي لا يختلج قلبه واضطراره، ده اعلى انواع الايمان، ذلك القلب الراضي عن الله. احنا نتكلم عن الصبر خالص، لا الصبر دون هذا، لانه الصبر بيبقى الانسان ماسك نفسه، حابس لسانه عن الاعتراض، حابس نفسه عن الجزع، لكن جواه نار مولع، نار مولع كده، وكاتم. وهذا الحظ الواجب، لانه هذا الواجب يسع كل احد ان يفعل، لكن المستحب المقام العالي الايمان الكامل انه يرى اقدار الله بعين الراضي عن الاقدار، لا لانه اطلع عن الحكمه من الاقدار، لا، انما لانه اطلع على حكمه الحكيم المقدر، فيجعله ينظر للاقدار بعين الرضا عن من قدرها، لا النظر الى عين القدر، يعني ما بصش القدر نفسه يقول حلو ولا وحش، لا، انما بينظر الى ان الذي قدره هو الرب. وبعدين ولم اكن بدعائك ربي شقيا، وبعدين ربي كريم، انا يؤثرني والله العظيم يطربني، ولم اكن بدعائك ربي شقيا، وما عدنا خيرا من رب يضحك، تجد قلبي يسعد بقطع النظر عن صور البلاء التي تعالجها. ومن يمن الطالع ان الخاطره دي تيجي دلوقتي ليا او ليكم، يعني تبقى احيانا الرساله ليا او ليكم، تيجي في وقت انت مهزوز جدا، معصور جدا، مضطرب جدا، بس هي خطيرة بتطبطب على قلبك قوي، بتثبتك قوي، بتفهمك تاني قوي، اصلا كنت نسيت وتلبخت وعيطت وتأثرت وكده، فبتقول لك تاني اثبت قوي، هي مش زي ما هم بيقولوا، خليك انت مع اللي انت فاهمه وعارفه، مش زي ما هم بيقولوا ان الابتلاء ده هو انت وحش ولا ايه، وان الحرمان ده هو انت باين عليك عصيت ربنا وعصيه، انت باين عليك نيل الدنيا، وانه شتى مختلف المكروهات في القضاء علامة على المهانة أو الشين أو قلة القدر عند الرب، أبدا، كلا. في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ربنا بيحبني عشان كده اداني ورزقني وجابلي وأعطاني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فكل الشيء اللي هيقوله ربي أهانه، هو هيقول، واللي هيبصوا عليه يقولوا لا ربه أهانه، وهو يقول ربي أهانه، كلا، انت فاهم غلط، كلا، هي مش كده خالص، بالعكس يعني، مش نص نص، لا بالعكس يعني، مش تمشي على الطرفين، لا بالعكس، وانا أؤكد على بالعكس. أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الامثل فالامثل، بالعكس. مش طب خلينا في السيف سايد، طب نص نص؟ لا بالعكس بقى، كل ما يبقى البلاء اشد هذه علامة اصطفاء اعلى، بس احيانا بتبقى شديده، عشان كده مالكش انت دعوه ابتلاء الاخر. انا بقولها لك اهو، مالكيش دعوه ابتلاء الاخر. كانت واحده من اللي بيتكلموني بتقولي انا عقلي هيتجنن، انا حتى اني هكفر، هو ليه بيحصل كده للاطفال؟ قلت لها هو حصل لك ده؟ لا قلت لها حصل لعيالك؟ قالت لي لا. قلت لها طب مالكيش دعوه انت بقى، مش انت قاعده في التكييف وعيالك نايمين في حضنك؟ ده ابتلائك اللي تقدري تشيليه. الست اللي هناك دي عندها من الايمان ما يكفي انها تشوف ابنها في حضنها متقطع. انت مالك؟ انت بتتدخلي ليه في اختبار الله لخلقه؟ يريد ان يصطفي من يشاء بما يشاء من شتى انواع الابتلاءات يعلو قدره. انت مالك؟ انت مالكيش دعوه. من الطف ما قلت لها، قلت لها ما عدتيش تشوفي الاخبار ما دام انت قلبك رايف كده، ما انتش قد الابتلاء رؤيتك، وهي قده معايشتك، خلاص بقى مش بتاعتك، انت لسه في كيجي، مالكش دعوه بالناس اللي اتخرجت وخلصت. فهمتي المعنى؟ كل ما تعلى، كل مش بس ما تشيلي الابتلاء، لا وقلبك يستحمله صبرا، لا رضا. صبرا ده بتاع الطبقه اللي تحتهم شويه، ها، انما فوق فيه يشيل الابتلاء رضا، حتى انك من شده الرضا تكتشف انه هي الناس قلقانه ليه وانا مش قلقان، هم متوترين ليه وانا مش متوتر، طب انا راضي عن قدر ربي فيه. ونسب الى سعد بن ابي وقاص لما كف بصره في اخر عمره، قال له ولده يا ابتاه اذاك مستجاب الدعوه، يعني انت الحاجه بتيجي ببقك كده اهو هوب اتحققت، قاعد تدعو لنفسك؟ ما تدعي كده دعوه تتفك عنك كده وتشوف كده. فقال يا بني قضاء ربي احب الي، يعني انا مقتنع ان ربنا بيختار لي احسن عشان هو عالم ان ده الانفع لحالي. يا الله، بيبقى احيانا الانسان عايز يقول خليني وربي. انت عارفه ده دخل الناس هو المؤذي، ليه ازاي يشككوك يهزوك يزلزلوك، لكن طول ما انت بتفكر فيها بطريقه خليني وربي تلاقيها على قلبك زي العسل. انا راضيه بس ده ابتلاءك دي، وانا راضي بس ده صعب. انت مالك؟ حاجه غريبه عليك مش غريبه عليا، حاجه غريبه قوي يا اخي. وانت مالك؟ بص عليا واتفرج من بعيد واسكت واتعلم، علشان لما هتزيد هتبقى كده. هبقى مبتلى برضو. انت عارفه ان بعض الناس تقول لك طب بلاش زيد، ما دام الزياده في الايمان ابتلاء وكده، لا يا رب خليني على السيف سايد، بس انا ما استحملش يا رب. والله سمعتها من عاد، خليني كده يا رب على السيف سايد، يعني في جنب الامانه، بس انا ما استحملش يا رب. فانا من قلبي ضحكت وقلت وانت فكرك ما دام بتستحمليش هيبتليكي؟ لا ده ربنا كريم، لا يبتلي ليعذب انما يبتلي ليصطفي ويهذب. يبقى اذا انا في هذه الحلقه احد رجلين احد امراتين، يا الا المبتلى الراضي ويبقى مالكيش دعوه بيا، يا الا انا اللي بتفرج على المبتلى الراضي وبرضه يا تتعلمي يا تسكتي، يا تستفيدي يا تنتفعي. انما الغريبه ان انت تبقى بره البلاء وعمال تبص على اهل البلاء، مخك انت اللي يوجه ليه؟ ده انت مش في البلاء اصلا، ليه قربت اكفر؟ قربت تكفر ليه؟ عشان العيال بيحصل لهم، عيالك يا اختي. لا وانت بالك بلاء مش على قدك لسه، انت لسه مقاسك صغار. اصبري ايه وهبتلى؟ والله لو قدها تبتلي، لو مش قدها ربنا رحيم مش هيبتليكي. ما تستعجليش الاحداث، اصبري على نفسك. خلينا بس نتكلم عن المنطق ده، منطق كيف ان الله عز وجل يبتلي ويبتلي ويبتلي. والعجيب انه كنت عايز اقول ويفرج، لكن للامانه وقد يقبض المؤمن في الابتلاء، دي حاجه غريبه جدا. يعني انت دايما تصبر وتقول اخره الصبر فارق، هتتفك اهي، لا ممكن تموت وانت ما تفكتش لسه. ليه؟ لانك جدع وتشيل ابتلاء ومتين وصابر، ويراد ان يستوفى لك الاجر. شوفي بقى النماذج، شوفي النماذج، عشان والله شعرك يقف وانت بتقراي. لازم نقراها كده. اسمعي بيقول ايه؟ انما المؤمن هو الكامل الايمان، لا يختلج في قلبه اعتراض، ما عندوش اعتراض على المقادير خالص، ولا يساكن نفسه فيما يجري وسوسه. يا الله، وسوسه كمان ما فيش؟ اللهم ارزقنا ايمانا كاملا يا رب العالمين. يقول حتى مسألة انه يقلق او يتوقع. لا لا لا، عنده رصيد الايمان راسي قوي، وكلما اشتد البلاء عليه زاد ايمانه وقوي تسليمه. حاجة عجيبة جدا. تعرف الناس كلما اشتد البلاء شدوا في شعرهم وكفروا بالله، ها معظم الناس، ولذلك تجديها ماشية معهم ملبة، العيال كويسة والصحة كويسة والفلوس ماشية والدنيا ماشية، ولو هو يدوب زكام ويفضل يصوت من الزكام فخلاص كفاية عليه كده، هو بيطقطق في البلاء فليه هيكفر؟ وإحنا الله عز وجل لا يبتلي ليعذب، إنما يبتلي ليصطفي ويعذب. فتلاقي كده في إنسان كده، في إنسان تاني زي النماذج اللي هيضربها كده، قلبه راضي وكل ما يرضى أكتر كل ما ربنا يبتلي أكتر ويرضى أكتر يبتلي أكتر. ليه؟ ليه؟ عشان يزيدوا في الدرجات، عشان يزيدوا في الحسنات، علشان يزيدوا في الخيرات. فإن قلبه يقول وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثر. يحصل له زلزلة. أنا بقى لي 20 سنة بدعي، أنا بقى لي 5 سنين بدعي، أنا بقى لي سنتين بدعي ما فيش أي أثر خالص، يتزلزل. الزلزلة دي من ضمن منظومة الابتلاء، إنك لما تتزلزل لا تتغير ولا تتبدل، تتألم تسكت. وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا وسره لا يتغير، لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته. يعني على أي حال هو راضي مستمر في الرضا عن الله عز وجل، ويقول لله عز وجل افعل بما تشاء، رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت بالله رب. أعظم ما ينفع القلب عند نزول البلاء رؤية تقدير الله عز وجل في البلاء، يجعل قلبك يساكنه الرضا. الناس كله بيتكلم على، هي الناس ليه هناك عمالة تقول الحمد لله، يعني كل ده والحمد لله برضو، الحمد لله، ينظر إليها بعين الراضي. انت واقف بره بتتفرج على الصوره وعمال تصوت وتنفس وتقول يعني بطل يا ابني والله يا ستي، انت كفايه عليكي انك تصبري على الصوره، اسكتي بقى، يعني مش عارفه تصبري على الصوره، اقعدي ساكته بقى. هو جوه الصوره وعنده رضا عجيب عن اللي على الصوره. انا شفت ناس كتير كده، اللي هو جدع قلق يعني ما عندوش ثبات واليقين، فتلاقي بلاؤه كله عباره عن ايه، حاجه خفيفه كده. تلاقي شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعينه على هذا رؤية أنه عبد لله عز وجل، والعبد يرضى من سيده ما أراده منه. ولذلك سعد بن وقاص قال له إيه؟ قال له قضاء ربي أحب إلي، هو ربنا اختار لي كده، وأنا الأحب إلى قلب اللي ربنا اختاره لي، هو عالم أن أنا أحتاج إلى هذا السبب وأحتاج إلى هذا الأرض. إن العبد يكون له الدرجة من الجنة لا يدركها بعمله، فيبتليه الله عز وجل فيدركها بصبره على قدر الله عز وجل. كده بقى هو فاهم ده، ولذلك قلبه مسلم ويقول له يا رب أنا راضي، بس عافيتك هي أوسع إلي بالسنة، لا تسألي الله البلاء. لكن إذا وقع تجمل، مش هقول بالصبر لأنه المقام الأعلى هو المطلوب، تجمل بالرضا عن قدر الله عز وجل فيك. وهذا لا يتعارض ابدا مع الدعاء برفع البلاء، عشان بس ما حدش يلتبس عنده الامر، يعني دي نقره ودي نقره. يقول وسره لا يتغير لانه يعلم انه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى ارادته. فان اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبوديه الى مقام المناظره. ما انت لو عبد لله عز وجل تكون سمعنا وقال، اول ما تبتدي تقول ليه ليه، يعني انت بتكلم ربنا بقى في مقام المناظره كانك لله نظير، وبتقول له انت بتعمل كده ليه، يعني ربنا يسالك وانت تسال، وربنا يحاسبك وانت بتحاسبه. لا، ده مقام الكفر. ربنا يسألك انت تجاوب بس، ربنا يمتحنك انت تجاوب بس، انت عبد لله عز وجل. في الامتحان الصعب يا ست، الامتحان الصعب ده بيبقى على الناس الجدع، الناس الهزو امتحانها بيبقى صغير على قدها، انما الامتحان الصعب ده صعب ده عشان تاخد الدرجة النهائية. بس كان زمان الواحد في الامتحانات الشفوي تلاقي الدكتور يسأل العيل سؤالين ويمشي، والتاني سؤالين ويمشي، ممكن انت يجي يسألك 2 و3 و4. يعني انا حصل لي الموقف ده مثلا في مادة كنت جايبة فيها امتياز، واللي حصل انه في اللجنة الراجل بعد ما خلص 3-4 اسئلة هراني لدرجة ان انا وصلت مرحلة ان انا عيطت. فراح هو يوميها ما بنساش والله، قال لي ده انا بشد عليك عشان اديك الدرجة النهائية. والله صدق احيانا بتبقى الشد عشان كده، مش عشان انت تستاهل، حاجه حلوه، ودي احنا بنفهمها بفعل البشر. فما بالك بقى في حكمه رب البحر. لا دي قصه ثانيه خالص. لذلك يقول فان اختلف في قلبي اعتراض خرج من مقام العبوديه الى مقام المناظره، وهتعمل كده زي ابليس وتقول له ليه واشمعنى وانا اسجد له ليه، ده انا من نار وده من طير، انت بتقول ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولازم العبد يربي قلبه على هذا، كل ما تربي قلبك على الإسلام يفتح لك في رؤية الحكم. يعني انت الأول بتختبر في الاستسلام، الإسلام الاستسلام، وكل ما تستسلم يجري لك من رؤية الحكم ما ينبهر به فؤادك فيثبت إيمان. ودي بركة الاستسلام، انك الأول بتستسلم على صبر، بعدين يفتح لك في مقام الرضا فيحصل في قلبك برد الرضا بالقضاء. اللهم ارزقنا وإياه. فإن اختلج في قلب اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس. والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء. أهو كل ما تبقى أقوى إيمانا كل ما يظهر أثر إيمانك ده في البلاء الأقوى، وبعدين البلاء أقوى كمان إيمانك الأقوى يصد قصاده، البلاء أقوى كمان إيمانك الأقوى يصد إصاب، وهكذا تترقى تترقى تترقى لحد ما تبقى يعني يدوب كده إيه تحت على وش الأقصى، الصديقين والشهداء والصالحين والعليوي بقى خلاص أهو اللي هو فوق منكم على طول النبيين. ولذلك يقول الأمثلة، شوف الأمثلة، أول مثال أنبياء وتاني مثال أنبياء وهكذا، هنمشي بقى مع الأمثلة. فإما إذا رأينا، بصي على المثال ده، مثل يحيى بن زكريا. سيدنا يحيى بن زكريا مش أي ده ابن خالة عيسى بن مريم، وهو ابن نبي الله زكريا، وتربى في حجر زكريا، وحاجة دعوة كده، دعوة دعاها أبو زكريا استجابها الله عز وجل فحدثت المعجزة فتسمى يحيى، حاجة كده سلام عليه وله السلام في الدنيا وفي الآخرة ويوم ولد ويوم يموت، وحد عظم. حصل له إيه سيدنا يحيى الحاجة العظمة ده اللي اتولد عظمة وتربى عظمة وهو عظمة وابن خالته عظمة وخالته عظمة وأسرة كلها عظمة في عظمة، حصل له إيه؟ تقولي بالتأكيد عاش في تبات ونبات وخلف صبيان وبنات وتوتة توتة، حلوة الحدوتة؟ لا يا حبيبتي مش حلوة خلص الحدوتة، مش فاهمة، هي مش بكده، هي مش قصة كده، هي قصة ما بتبقاش كده في قانون الله عز وجل. أهو زكريا ده ظل يبتلى ويمتحن ويبتلى ويمتحن، وهو يحيى ومن قبله زكريا. يحيى تسلط عليه فاجر فأمر بذبحه فذبح لأجل بغي من بغايا بني إسرائيل، هي اللي طلبت براءه يحيى، فالرجل اللي ذو السلطان الجائر جاب لها راسه على طبق من ذهب مهر إنها تمكنه منه. تخيل رأس نبي من الأنبياء بهذه الفخامة يقطع ويوضع على طبق لفاجرة عاهرة على يد قاتل سفاح ظالم حقير يشتري فرج امرأة حقيرة مخايطة، صح؟ مخايطة يعني. وانا جوه القصة بتفرج عليها نفس الرجل هو ماسك السيف عشان يقطع راس سيدنا زكريا يجيله شلل مفاجئ، صح؟ وقدر انتصر الحق انتصر الحق، وهو جاي يقطع راس سيدنا زكريا ايده شلل قالوا سكت قلبية وقع المبنى عليهم كلهم وخرج منها زكريا. لا حضرتك ما حصلش كده، ما اللي حصل؟ قطع راسه عادي وحطها على طبق وبعته للست، والست قالت له ماشي تعالى يلا. بجد؟ اه والله بجد، هي دي القصه والله. انا كنت شو متوقعه؟ لا توقعي، لانه دار الجزاء ليست هنا. متى بدا جزاء يحيى؟ اول ما راسه اتقطعت، يعني أول ما بنبتدي نموت بدأ الجزاء، نعيم الخبر ونعيم الآخرة. إنما طول ما أنت لسه قاعد على وش هذه الدنيا فإنت تبتلى. أنا قلت المعنى ده قبل كده لأنه بيأثر فيه جدا جدا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم امنع عني سكرات الموت، كان ممكن يقولها وتستجاب وبعدين روحه تطلع خلصت. إنما النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، صلى الله عليه وسلم سيد الناس، كان يقول اللهم هون علي سكرات الموت، وفضل يغمى عليه أيام ويغمى ويفوق ويغمى ويفوق ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرة إن للموت. مش الموتة الدراماتيكية اللي أنا كنت نفسي فيها، هو بموت وخلص القصة، موتة طويلة النفس في الابتلاء بنزع الروح وشدة السكرات، ليه؟ لأنه ده آخر الحظ من البلاء، وآخر الحظ من الدرجات، وآخر الحظ من الابتلاء للرفعة. فهمتي بقى؟ وزي ما كنت أنا متصورة، عايزة نكسب، عايزين ننتصر على اليهود بطريقة يا نصيب، نسحب الورقة تطلع انت فرنا، انت تظهري ولا احنا نلعب؟ طب ما احنا اصلا انت عارفه العالم كله متعاطف معاك، العالم ده كله لو طبقتيه على بعضه ما يجيش مثلا ضافر من ضفر اي صحابي، كلهم على ما فيش ايمانا وتقى وفعلا لمحظور وفعلا لمامور وتركا لمحظور كمان، يعني اللي هي الحد الادنى من الاسلام اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الاول، فضلا عن مراقي القلب الإيمانية اللي لسه احنا فين، احنا فين وهم فين. فيبقى دي القصة بتاع زكريا، انه تبص انت على القصة يحصل لك صدمة نفسية لو انت ضعيف الفهم ضعيف العلم، لكن لما تفهم بقى تحس انه لا هو ده كان النهاية الطبيعية للقصة. لذلك النبي المبتلى الصابر المؤمن التقي فيستوفي بلاءه لحتى وتطلع روحه فيبدأ نعيمه. يبقى نرجع للمثال اللي ضربه من الجوزي أول حاجة، فأما إذا رأينا مثل يحيى بن زكريا تسلط عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذبح، ربما اختلج في الطبع أنه يقول فهل لا رد عنه من جعله نبيا. ممكن أي واحد من المشين يقول هو مثلا كان بيقول أنه نبي، طب فين الإله اللي بعته نبي ما دفعتش عنه ليه؟ وقالوها قبل كده للنبي، وقالوها صلى الله عليه وسلم، قالوا له فين ربك ما بيدعمش عنك ليه، وقالوها للصحابة، وقالوها للتابعين، وقالوها للمسلمين الثابتين. يعني كان في واحد من في السبعينيات كان بيقول لي للناس اللي حبسوا بيقولهم هو ربكم ما بينزلش ليه دفع عنك، وعلى عشان تبقوا عارفين بقى حتى لو ربكم نزل انا احبسه معاك. قالها لهم كده صراحة، يعني عادي، يعني عادي ان الانسان يطغى برؤية جبروته ويسقط في الامتحان ويسقط قوي بدرجة الكفر. صح؟ صح جدا، مجهود بشر يعني. لذلك يقول وربما اختلج في الطبع ان يقول، اللي هو عنده بقى تشكك وتذبذب، يقول هل لا رد عنه من جعله نبيا، شو ربنا اللي جعله نبي كان يعني كان دفع عنه كده يعني. وكذلك كل تسلط من الكفار على الانبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم. والدنيا ماشيه كده، والانبياء والمؤمنين ويقتلوا. الانبياء في بني اسرائيل كان كل يوم نبي، كل شويه نبي، كل شويه يقتلوا بقتلهم الأنبياء. شو تخيلي، يعني تخصص قتل الأنبياء، كل ما يجي نبي يقتلوا ويراح دماغه، كمان نبي يقتلوا برضه ويراح دماغه، كمان نبيين يقتلوا هم الاثنين ويراح دماغه بلا وجع دماغ، فاهمة؟ وقتلهم الأنبياء ومع ذلك وربنا تاركهم ويبعت أنبياء ويقتلوهم وتاركهم لسه ليه ما جاش أوانهم، لسه ما جاش أوانهم فيه، بس أنا مستعجلة إلهي أشوفهم متولعين من الكذا للكذا. حضرتك مستعجلة بالكيس دعوة، إن الله لا يعجل بعجلتنا، له فيها قوانين. هناك ناس لسه محتاجين حسنات، في ناس لسه هيصطفوا يبقوا شهداء، في ناس لسه هينقذوا ويتوبوا ويدركوا الطريق، وفي ناس لسه مكملين في الطغيان عشان يستحقوا الدرك الأسفل من النار ضمن منظومة إلهية. العدل الإلهي نحن لسنا جزءا من وضعها، نحن فقط ننظر إليها بعين المؤمن الصابر وجوبا الراضي استحبابا. قصة بقى وكل واحد وقدره. يقول وكذلك كل تسلط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم، فإن هجز بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كفر. أنت لو قلت أن قدرة ربنا ما يقدرش يرد الظلمة دول تبقى كافر، لأنه ينبغي أن تعتقد في طلاقة قدرة الله عز وجل. كان ممكن اللقطة اللي أنا تخيلتها دي أن الرجل هو بيرفع السيف عشان يقطع سيدنا رأس سيدنا زكريا، يجي له سكتة قلبية يقع في سعيد المعبد اللي كانوا هيقطعوا راسه فيه يقع عليهم كلهم ويخرج سيدنا زكريا يحيى او زكريا ماشي، لانه على فكره زكريا برضه اتقتل، الاثنين الاب وابنه الاثنين اتقتل، ويطلع ماشيه وعدت معاه والدنيا زي الفل. إيه إيه إيه لا ما حصلش كده خالص. ليه؟ لانه قانون الابتلاء لا يقبلها، قانون رفعه القدر، قانون اهل الشرف والمجد ما بيقتضيش كده خالص. ولذلك وإن علم، يبقى هو بيقول أنت لما هتبص لها من جهة وبعدين تنتقص من قدرة الله عز وجل صار كفرا بواح. طب وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت، لا يبقى عارف أنه هو ربنا قادر، قادر يغرقهم كله، ده هي خرم ريح قد كده يجري الله عز وجل يهلكهم كلهم ويبدهم عن ظهر الأرض. طب ليه لسه، بس ليه لسه ليه لسه والدنيا مكملة ابتلاء وبلاء وضيق ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار. تمشي كده تلاقي بلاد الإيمان فقيرة رقيقة الحال، قلة مش لاقيين أكل ولا زيت ولا ذرة، وتلاقي أهل الكفر بيلعبوا بالأكل لا زبالتهم. أحيانا أقول بعض الدول لو رمت زبالتها بس على بعض الدول الأخرى لا تكتفي، والله تكتفي من الزبالة بس. ها وبعدين كلما يزيد كفره كلما يزيد العطاء. لا عجيبة جدا، تبص عليك تحسي كل ما يبقى ليه الأدب أكتر كل ما تزهزع مع أكتر، كل ما تبقى كافل أكتر كل ما وكل ما تبقى مش مؤدبة وحقيرة كل ما تبقى مشتهاة ومرغوبة، وكل ما تبقى مؤدبة ومحترمة كل ما تبقى مزوقة. هي في إيه؟ في إيه؟ في ابتلاء؟ في إيه؟ في اختبار. هو ده اللي بيقول أهو، أنت مقتنع أن الرب قادر يمضي مراد؟ طب ليه ما يختبر بس؟ يبقى هو بيقول فإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت يجوع المؤمنين. بص على بقية الصورة كمان، مش بس يقتل يأذن بقتل الأنبياء، لا كمان ويأذن بجوع المؤمنين. أظن ده تفريط إلهي محض، يعني المؤمنين يدعو وإشباع الكفار، الكفار يشبعوا ويعافي العصا. تلاقي العاصي صحته بوم وعندها 60 سنة وعمالة تترقص، وممكن واحدة أخت صالحة عندها 45 سنة مش قادرة تقف تصلي، والعصاة صحتهم بوم، والطائعين الله المستعان. ويمرض المتقي ويبقى تقي وتعبان وعملية ومشاكل صحية وتعبان ويلف على المستشفيات والجرعات والعلاجات، الله المستعان. ولا يزيده بلاء الله له إلا صبرا، ولا يزيده بلاء الله له إلا صبرا. المؤمن اللي بيرى هذا فعل الله عز وجل لا يملك إلا التسليم لله عز وجل، وإن ابتلى وإن أمرضك وإن شق عليك وإن أتعبك وإن ابتلاك وإن جوعك وإن أخذ مالك وإن أخذ عافيتك وإن أخذ أولادك وإن أخذ كذا وكذا وكذا مما يشاء وأوقع بك ما يشاء من البلاء. في موقف العبد الراضي عن الرب عز وجل يقول رضيت بالله رب، والله أنا كان عندي بلاء كده شديد على نفسي، وكنت أول مرة أحس شعور كلمة رضيت بالله يا رب. كل ما تضيق قوي أحس إنه في كلمة رضيت بالله يا رب متسع الفضاء، والله والله متسع الفضاء، إنك ترضى عن قدر الله فيك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرامة. وقد ذهب يوسف بن يعقوب، أدي مثال تاني نبي وارد، خدي بالك عشان بس ما تقوليش اصل اللي بيبتلوا دول بيبقوا يعني باين عليهم اشقيه ولا بيعملوا حاجه وحشه ولا ايه ربنا بيعاقبهم. لا يا طم، لا مش بيعاقبهم، ليس دوما الابتلاء علامه على العقوبه، بل في العاده الابتلاء الشديد علامه على التنقيه والتصفير والتهذيب، دي من علامات الناس العليين. شوفي، وقد ذهب يوسف بن يعقوب فبكى يعقوب 80 سنه لم ييأس، فلما ذهب ابنه الاخر قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. دي قصة تانية بقى إن شاء الله بإذن الله، يعني قد أبدأ في مشروع قصصي، يعني هذا أنوي إن شاء الله، وربنا يكون في هذا الوقت إن شاء الله بإذن الله تعالى الوقوف مع القصة، يعني القصة بعدها، لأنه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أدي موقف تاني ولقطة تانية ولقطة عجيبة برضو جميلة، وهي نبي الله يعقوب اللي كان بيحب يوسف لأنه شاف الرؤية المبشرة أنه يبقى نبي ويبقى ميراث النبوة، ويعني وبعدين ده هو يتخذ منه من هو غلام لسه صغنن لحد ما رجع بعد عشرات السنين. ها، وقبل ما يرجع كان يتخذ منه الأخ التاني كمان، انت عارفين القصة، يعني إن شاء الله يمكن نعمل لقاء خاص لقصة نبي الله يوسف بإذن الله تعالى، لأنها مليئة بالعبر بإذن الله تعالى. ربنا بس يبلغنا فيما يرضيه آملنا، اللهم أمين يا رب العالمين. العجيب مش صعوبة البلاء، لا، إنه ربنا ابتلاه وهو سنين طويلة محروم من الابن الأولاني، بعدين جه ورا منه الابن الثاني، فعنده رصيد رهيب من حسن الظن بالله، لدرجة إنه بعد عشرات السنين من الحرمان من الأولاني ووقوع الحرمان من الثاني بيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إيه؟ ما تعلمش يمكن ربنا كاتب انهم يرجعوا هما الاثنين. ولذلك عياله قالوا له ايه؟ تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الايه؟ من الهلكي. وانت لسه بتفكر في ولسه في انت بتيأس؟ لا ما بيأس. المؤمن لا يأس. المؤمن يبتلى لكنه لا يقنط ابدا من رحمه الله. يعرف يأس، يعرف يصبر ويعرف يرضى، لكن ما يعرفش يقنط، ما يعرفش يأس. هذا رصيده يأس ابدا خالص. كيف أيأس وأنا أعلم أن الأمر بيد الله عز وجل إن شاء الله غصبا عن أضخم ضخيم إن شاء الله. بالله نكون، بفضله نكون، برحمته نكون، بعطائه نكون. رضينا بالله ربا. وقد دعا موسى عليه السلام، شوفي بقية الأمثلة، وطبعا جايب أمثلة أنبياء يا جماعة، إحنا بنتكلم عن أمثلة أنبياء والعزم ورسل وانبياء، امال بقى اللي تحتهم من باب اولى؟ يعني اذا كان كده في الانبياء يبقى نقول ايه بقى في اللي تحتهم؟ ولا كلمه طبعا. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فاجيب له بعد 40 سنه. 40 سنه بيدعي على فرعون، على بال ما اهلك فرعون، ومن دعوه موسى 40 سنه. ياه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فضل 13 سنه، وحطي عليهم كمان مثلا سنتين ثلاثة أربعة، على بال ما بدأنا نحصل أي ثمار. المؤمنين في هذا الزمان تلاقي الواحد آمن أسبوعين، وبعدين بعد أسبوعين من الإيمان أو شهرين من الإيمان أو سنتين من الإيمان منتظر الكرامات. بعدين تقولك المؤمن بيبني الكرامات، أنا بقالي سنتين مؤمنة ما فيش أي كرامة خالص. كرامة ايه مكرمة انت؟ وانت لسه اصلا انت لسه بنحسس ده، احنا ممكن لو عطسنا في وشك وفي وشك لمؤاخذة ترتدي. استهدي كده بالله، بس شوفي المؤمنين بيمتحنوا ازاي، شوفي المؤمنين، شوفي نوعية الامتحانات. هتقولي مش عايزة ايمان، لا اوعي اوعي تبقى الشيطان يضحك عليك، لا قولي لي اللهم استعملنا ولا تستبدل. اللهم انا نسألك العافية، تمام العافية والشكر على العافية، لكن إن وقع البلاء كلها أهلا، تصبر وتجلد وبرضى. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فأجيب له بعد 40 سنة. وكان يذبح الأنبياء ولا ترده القدرة العظيمة، وكان يذبح الأنبياء ولا ترده القدرة العظيمة القديمة. يعني صفة القدرة لله عز وجل صفة أزلية وعظيمة وجليلة، وقدرته مطلقة لا حد لها، لا منازع لها، لا راد لأمر سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان ممكن كل واحد يجي يذبح نبي تقوم رقبة هذا النبي تستحيل نحاس، زي قصة المسيح الدجال كده اللي هو الرجل أعظم من الشهد، تستحيل نحاس ما يعرفوش يقتلوه. لكن الله عز وجل أذن إرادة كونية مش إرادة شرعية، أذن بإرادته في الاختبار إن السكينة تمشي وتقطع رقبة النبي والنبي يموت، والكفر الفسقة ياخدوا راسه ويحطوها على طبق يعملوها اللي يعملوها. ها متخيلة؟ وصلب السحر، انت عارفين في قصة السحر اللي أمانه ألا أصلبنكم في جذوع النخل ويتعلمون أيون أشد عذابا وأعذبهم وصلبهم وبهدلهم، وقالوا برضو ثابتين صامدين. هم لسه مأمنين حالنا اهو، دخلوا في البلاء على طول. هي دي سنة الإيمان. علشان كده لما تؤمن جهز نفسك للرضا بقدر الله عز وجل والصبر على اختياره لك تشريفك بالابتلاء، لأنه ليست الأمور على ظاهره، ليست كما أظن، ليست كما تظن، ليست كما يظن الناظرون. يبتليك لأنك وحش أو شرير، لا أبدا، يبتليك لأنك تستحق درجة أعلى في الجنة ولأجلها تهيئ، تستحق رفعة في الجنة ولأجلها تصنع. اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكر، اللهم أمين. فكان يذبح الأنبياء ولا ترد القدرة القديمة العظيمة هذا الأمر. وصلب السحرة وقطعت أيديه. وكم من بلية نزلت بمعظم القدر، نزل بقى للبشر العاديين. كم من إنسان، كم من إنسان، لا ده مش كم من إنسان، ده تقريبا كل إنسان محترم، تيجي تقرا الترجمه تلاقي محنته. حتى كده يقولوا لك في كتب التراجم ما فيش امام من غير محن. يعني انت بتقري اسمه وكتبه وحلاوتها وطعمتها، تفتكري ان حياته كلها كانت ورد وعلم بقى وطلبه وروعه لا لا، حضرتك ارجعي لسيرته. احنا لازم هقول قصص بصراحه عشان نقول شويه تراجم كده. كل واحد كان عنده محنته، كان عنده ابتلاءه، كل واحد كان فيه في قصته حته. يعني انا مثلا لما بقرا في قصه موت البخاري اللي يمكن تعدي عليها لما تعيط، او مثل هذا يموت هكذا، ما تقرأي في قصة موت سفيان الثوري، لما تقرأي في قصة يعني حتى اللي ما ماتش في البلاء عاش بلاء كتير قبل ما تتفك عنه بين يدي موت، زي الإمام أحمد بن حنبل كده، فضل سنين في البلاء قبل ما تتفك عنه بين يدي موت. إنما إمام من غير بلاء ما تمشيش. ليه؟ لأنه الذهب عمره ما يبقى ذهب إلا لما يفتن بالنار. تجيب الذهب شوائب في النار ينقى ويصفى، كذلك معدن المؤمن وإيمانه عمره ما هيبقى بيلمع وبيبرق كده لوحده. لا لا، لازم المحن، لازم الابتلاءات، لازم الشدائد. الشدائد دي بتختلف من إنسان لإنسان على حسب طاقته في التحمل، على حسب طاقته في الصبر ثم الرضا. وكم من بلية نزلت بمعظم القدر فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. فهناك يبين معنى قوله ورضوا عنه. هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وسبق رضا الله هو الذي جعلهم يستطيعون الرضا عن أقدار الله عز وجل. ولذلك أحيانا لما تلاقي قلبك مش راضي عن أقدار الله عز وجل، اعلم أن الله لم يرضى عنك بعد، فاسأل الله أن يرضى عنك. اللهم ارضى عنا، لأنه إذا رضي عنا رضانا وأرضانا ورضوا عنه. رضي الله عنهم، فلما رضى عنهم سهل لهم أن يحصلوا رضاهم عن الله عز وجل. وتبقى أنت في عز البلاء راضي عن قضاء الله عز وجل، في عز الامتحان راضي عن قضاء الله عز وجل. من أين أتيت بهذا الرضا؟ مش جدعانة، ولا قوتي المسبقة، ولا قراءتي المسبقة، ولا اطلاعي المسبق. لا لا لا، أمال إيه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء لأصحاب القلوب العظيمة القيمة المؤمنة. قلبك في إيمان يرضى عنك، يملأك رضا بالله. يريدنا نفهم والله، علشان لما تتزلزل قوي تثبت انت. احيانا بتتزلزل قوي لدرجة انك تهتز، فيأتيك كلام الله وكلام رسوله بشرح الأئمة من العلماء الربانيين، ينزل على قلبك سكينة وثبات. الله سكينة وثبات. فما زادهم ذلك إلا تسليما ورضا. فهناك يبين معنى قوله ورضوا عنه. وها هنا يظهر قدر قوة الإيمان لا في ركعات. انت بقى يقول انه الإيمان عظمته قوته مراقيه مش في قضية انك صليت الفرض بس ولبست النقاب بس وقضيت الزكاة بس وعملت العمرة بس وما تشربش خمرة وما تزنيش ولا لا لا، الأعظم من هذا انك انت تري قلبك بفضل من ربك الرضا عن الله عز وجل، تستشعر مقام الرضا. انت عارفة مقام الرضا ده فرع عن المشاهدة، يعني المراقبة فيها خوف، انما المشاهدة والمحبة فيها سعادة، فيها أنس، فيها رضا. ما اصل انت لما يعني شوفي، انا اقولك مثلا اللي انا بحسه، انت لما تنظر لحكمة الحكيم ترضى عن فعله. لما يكون حاسس ان مثلا ليك حد كبير عاقل قوي وكيس قوي، وبعدين عمل حاجة، شال حاجة، حط حاجة، فانت تبص كده وبعدين تقولي هو بالتأكيد لحكمة، لان هي ما شاء الله عليها عقلة جدا، بتعملش اي حاجة الا بكياسة. فسبق يقيني في حكمتها يخليني أحمل ما لم أقف على حكمته على أنه حكيم، عشان سبق اليقين في حكمة. وده مضطرد مشاهد مع المخلوقين، يعني أنت مع المخلوقين بيحصل لك مثل هذا الحالة لما يبقى لك مثلا أم حكيمة، أب حكيم، عالم حكيم، فتنظر لأفعاله بشيء من اليقين في حكمته. سبحان ربي العظيم ولله المثل الأعلى، فكيف بيقين المؤمن الصادق في حكمة ربه الحكيم؟ يرضى عن ربه الحكيم وعن حكمة ربه الحكيم. واللي مش قد الليلة ما يشيلهاش، اللي مش قد الابتلاء ما يبصش عليه، مش يبقى الابتلاء عند الجيران وانت اللي تزلزل وتقع بيه، لا ما تبصش عليه، بدل ما انت طاقتك مش جايبة تتفرج على اللي تحته بقى. لكن يسيرك يوم مع زيادة الإيمان، مش بس هتعرف تتفرج، لا ما فيش فيه فوق من الموضوع، مش هيفضل عند مقام الفرق. مسيرك هتوصل يوم لمقام انك تبتلى وتصبر ثم ترضى. ايه؟ لانك مؤمن. قال الحسن البصري، اسمعي بقى الكلمة اللي هي مسك الختام اللي بيستدل بها ابن الجوزي هنا في الاخر، وهي مسك الختام فعلا. يقول: استوى الناس في العافية، كل الناس في العافية لو هم مؤدبين متدينين ومحترمين وصالحين في العافية بيبقوا زي بعض، طائعين ومخلصين، مصلين وصائمين ومتصدقين، ما بيعملوش حاجة وحشة ولا محرمات. ده المفروض، يعني إنه معظم الناس اللي عندهم ديانة بيستووا في العافية. فإذا نزل البلاء تباينوا. أول ما ينزل البلاء مش كل الناس تطيق الصبر. انت عارفين في فتنة الإمام أحمد في كثير من العلماء وافق المأمون فقط لأنه لا يتحمل التعذيب، وعمل اللي عمل عمار بن ياسر وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن عادوا فعد، لما أمروه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التعذيب، يعني تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القلب، قال قلبي مطمئن بالإيمان لكن شدة التعذيب ما أطقت، فأذعنت له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعد، لأنه يعني أنت مش استطاعتك قدرتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عمار بينما امه، انت عارفه ام عمار ماتت وهي ثابته وما قالتش ولا كلمه ولا طلعت ولا نفس. ليه؟ اخوه فماتت. مثلا بلال اخوه، عمل ايه بلال؟ احدنا احد، ما تشوف كلمه ثانيه. هو انت بتغزهم بقى، مزاجي ان انا اشعر بديني وان ابتليت في ذات الله عز وجل. فعلى قدر الإنسان وطاقته يأذن له التشريع بمراعاة طاقته. فممكن يحصل إنسان يترخص لأجل ظروف، حصل كده من كثير من العلماء في زمن الإمام أحمد، فترخصوا لأنفسهم وقالوا اللي هو عايز يقوله اضطرارا، وكتبوا في كتبهم، بعضهم كتب الكتب ومسح اسمه من عكبه وخاف يظهر باسمه وحطها مثلا في خزائن ومش عارف ايه الكلام من ده، كلام كتير يعني، حتى انه بعض الكتب يعني ربما نسبوها لغير قائلها بسبب المحن والفتن، زي في كتير من الكتب يعني اشتداد زمن المحن ممكن الانسان يكتب ما يعني معتقده بامان ثم لا يصرح باسمه، يكني باسمه مثلا او يذكر اي وصف يعني مجهل كده، بحيث انه لا يتعرض للابتلاء او الافتتان او الاذى لانه لا يطيق. بينما الامام احمد اخذها كلها على بعضها بكشة وشالها كده لوحده هو واثنين ثلاثة بس، يعني علشان هو الإمام، ولذلك هو طلع من المحنة اسمه إمام أهل السنة والجماعة، عشان طلع من المحنة بهذا. فلما وقع البلاء كانوا كلهم أئمة عارفين ببعض في مجلس العلم أو في مجلس الحديث، بس لما وقع البلاء تباينوا، تمايز أحمد صار الإمام وهم صاروا مترخصين. شون عليهم حاجة وحشة طبعا، علماء مترخصين فقدتهم كده، لكن هو صبر وصابر ورضي. رضي عن الله عز وجل، فرضي الله عنه وأرضاه. استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. السنة أن نسأل الله العافية، فإذا نزل البلاء نتجمل لبلاء الله بالصبر وجوبا ثم برضا استحبابا. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا الجنة، أن يجعلنا عبيد إحسان شاكرين لا عبيد بلاء جزعين، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يستعملنا على الوجه الذي يرضي عنا. اللهم استخرج منا ما به ترضى عنا، اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.